العجايب حبيبي اللي راح أنا منا بري ما جاني منا غير هم ومصايب بايع أنا حبه ولاني مشتري Love you.